المضمضة. ولهذا قال لو أنه تمضمض بماء موسوم بمادة مشعة لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل. فإذن الجزء اليسير الذي يصل المعدة من بخاخ الربو أقل مما يصل إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة. وبهذا يتبين أن مثل أن بخاخ الربو أنه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم بناء على هذا التقرير. وفي معنى بخاخ الربو الأكسجين، وفي معنى بخاخ الربو الأكسجين الذي يستخدمه بعض الناس عندما يكون عنده ضيق نفس فيستخدمه لتوسيع. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.